الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. وهنا بيجي تحدي خطير جدا، وهو يعني فعلا يعني كتير من الأخوات الفضلات كانوا بينبهوا على قضية ان فعلا لابد ان يبقى فيه لون من التأهيل للمتزوجين والمتزوجات. الشاب اللي رايح يتجوز، البنت رايحة تتجوز، لازم يؤهله في انواع من التأهيل. في تأهيل اجتماعي يعني ممكن يفهموا شوية حاجات، في تأهيل شوية ممكن يكون تأهيل صحي برضو لان في حاجات يعني هتطرق عليهم وكده، وفي انواع من التأهيل. بس انا في رأيي في تأهيل يعني مهمل جدا جدا، يعني يمكن حتى كتير من التأهيل اللي شفته بيشتغل في حتة محددة، بيركز على التأهيل الاجتماعي، التأهيل الأسري، اللي هو فكرة ايه النهاردة ازاي تعاملي، يعني انت رايحة تتجوزي، مسؤوليات الزواج، ازاي تعاملي جوزك كويس، ازاي تهتمي بأهلك وتربيهم وتطعميهم مش عارف ايه وتخلي بالك منهم، وكذلك الزوج يعني ازاي تحمل المسؤولية. بس انا كنت اتمنى ان يبقى فيه نوع من التأهيل للمهمة، تأهيل للمهمة يعني للإمامة دي، يعني للرعاية اللي هتحصل، يعني لون من التأهيل لهذه الخلافة. الرجل هيبقى خليفة في بيته، والمرأة هتبقى خليفة في بيته، وهيبقوا هما الاثنين بيخلفوا يعني يخلفوا بعضهم بعضا يعني. فمهام الخلافة، الخلافة في الأرض، في هذه البقعة من الأرض، مهام الخلافة في هذا البيت، لو احنا نجحنا في إقامة يعني مهام الخلافة، إني جاعل في الأرض خليفة، لو نجحنا في إقامة مهام الخلافة دي في البيوتات هيبقى سهل أوي إنها تقام في المجتمعات. بس المهام دي الأمانة دي نقوم بها كما ينبغي. فسمكة خلافة، أمانة، رعاية، ماشي، إمامة، يعني كل دي اصطلاحات جت في الشريعة. فهذا اللون من التأهيل تحديدا، تأهيل إن الأب يؤهل للمهام الإيمانية اللي هتبقى، الزوج يؤهل للمهام الإيمانية اللي هتبقى منوطة بيه كزوج، والزوجة تؤهل للمهام الإيمانية اللي هتكون منوطة بيها كزوجة، اللي هي الإمامة الإيمانية، الخلاف الإيماني، الرعاية الإيمانية. ده لون من التأهيل اللي هو خطير جدا جدا جدا، واللي أزعم للأسف الشديد إن هو ما بيهتمش بيه، علشان كده إحنا بنجد إن البيوت ما بتأديش أدوارها، يعني ما ربما تؤدي عكس أدوارها. ليه برضو أنا حاسس كده إن في العلمانية دي كأنها برضو إيه يعني صارت حتى للبيوت، بيوت الصالحين والصالحات، اللي هو برضو إحنا دايما لما بنتكلم في مسألة إن إحنا نأهل زوج وزوجة أو نأهل أب وأم، بنركز قوي على تأهيلهم عشان يبقوا سعداء في الدنيا، يعني عشان يعيشوا كويس. أنا ما بقللش من شأن الكلام ده، بقولش إن ده مش مهم يعني، لكن بننسى إن إحنا نأهلهم للمهمة اللي هم خلقوا لأجلها، يعني أو المهمة اللي هم مقبلين عليها، يعني في مرحلة ما من حياتهم هيبقى يكفي ان هم يؤهلوا كصالحين، مش هيكفي اول حاجة بس لعله ينفع، لكن دلوقتي بقى فرض عين عليهم ان هم يؤهلوا مصلحين، بقى فرض عين، الموضوع ما بقاش خيار الحقيقة. ففي وقت زي كده وفي لحظة زي كده يعني ضروري قوي ان الاب يؤهل للإمامة الإيمانية، للخلافة، لأمانة الخلافة الإيمانية، للرعاية الإيمانية، كلكم راع، علشان هو عنده مهام هيقوم بيها إيمانية، عنده مهام بتخص زوجته ومهام بتخص أولاده، مهام إيمانية، هو ابتداء محتاج يحط الرؤية الإيمانية لهذه الأسرة أصلا، محتاج يعني يحدد المخرجات اللي هو عايز يخرج بيها، محتاج بناء إيماني. الست اللي جت دي هو محتاج يشتغل عليها، والطفل اللي هيتولد ده يحتاج يشتغل عليه، وكذلك المرأة، يعني كل واحد لازم يقوم، راجل بيقوم بدوره وست بيقوم بدورها، ويعني ايوه الراجل حتة وست حتة، لا يعني كل واحد بيعمل كل اللي يقدر عليه، يعني يبقى عشان يبقى عندنا يعني من جانبين او من ناحيتين فكره ان انا ما انا هعمل ايه بقى، ابوهم هو المسؤول؟ لا، والمراه راعيه في بيت زوجها مسؤوله عن رعيتها. يعني ما القضيه دي مهم. فهذا اللون من الـ من الـ من التاهيل، التاهيل الايماني للمهام الاسريه، المهام الايمانيه، المهام الايمانيه. ما بتكلمش انا على الحاجات الاجتماعيه والحاجات البدنيه، كل ده طيب وجميل ورائع. بس النهارده مثلا، يعني النهارده هل اصلا الست البنت اللي قامت تتزوج دي، هل دي اصلا مؤهله انها تعمل صيانه لايمان الطفل الجده المكتسب؟ انا مش هقول مؤهله تعمل صناعه، هل مؤهله حتى تعمل صيانه؟ هل الزوج ده مؤهل يعمل صيانه للصيانه لزوجته والصيانه لاولاده؟ هل هي مؤهله تعمل صيانه لزوجها برضو والصيانه لاولادها؟ انا مش بتكلم على الصناعه، يعني الصيانه دي جاست بريفنشن. يعني احنا يعني كنت يعني شويه حجز او منع حجر، يعني انه ازاي يبدا يحميه ويخلي باله عليه ويمركز قوي في الاماكن اللي ممكن، يعني مركز قوي مع المؤذيات، سواء كانت مباحات واسراف فيها، سواء كانت مكروهات، سواء كانت محرمات بدرجاتها ممكن تصل للمكفرات، ومركز معاها قوي واخد باله منها ومنتبه ليها ومش عارف ايه، وعنده حكمه في الصيانه منها وفي معالجتها. ما كانش ده يبقى حل. تعالوا نروح لمستوى اعلى شويه. هل اصلا هذا الـ الـ الـ الـ الشاب او تلك الفتاه اللي قامت تتجوز او قامت اتجوزت، هل هو نفسه اصلا هو مؤهل للصناعه؟ يعني مؤهل للامداد بالمغذيات؟ عنده المعلومات والادوات اللي يقدر بيها يجري العمليات على تلك المغذيات عشان تكون مناسبة لابنه ومناسبة لزوجته، وهي عشان تكون مناسبة لابنها ومناسبة لزوجها؟ عندوش اصلا. فازاي يحصل الامداد بالمغذيات؟ ولذلك فاحنا في اوقات بنتصور ان احنا عملنا الصيانة المؤذية، احنا مش صيانة ولا حاجة، احنا مش صيانة حكيمة، مش صيانة حكيمة في الحقيقة. يعني ما عملناش صيانة، قو الوقاية، قو انفسكم واهليكم نار. من السنة حكيمة، فبتتسرب كثير من المؤذيات حقيقة يعني. وبرضو احنا بنتصور ان احنا خلاص احنا عندنا قدرة ان احنا نمدهم بالمغذيات، وبنعمل كده، بنجيب اللبن ونجيب المية ونجيب مش عارفة حطنا جنب بعضها. طب احنا ما جريناش العمليات على تلك المغذيات علشان خاطر نطمئن انها دخلت واستقرت وتم هضمها وامتصاصها وتم الانتفاع بيها، ونقيس بالنفولو اب، نشوف الدنيا بتحصل او بتحصلش، يعني هل في فعلا تطور بيحصل او مش بيحصل. المساله دي مساله بتوجعني جدا، ومساله ذات شجون حقيقه، وانا بكلمش فيها بلساني، انا بكلم فيها بقلبي، يعني غيره لله وغيره لدين الله وغيره للوحي وخشيه وخوفا على اخواني واخواتي. يعني انا واحد من الناس اللي اكيد قصرت واكيد اهملت، واسال الله ان يغفر لي يعني تقصيري، واتمنى ان فعلا الاجيال اللي جايه او الناس اللي جايين ما يعني يكونوا احسن. احنا يمكن كان عندنا رؤيه عامه، يمكن حتى كنا بنفهم النصوص. يعني احنا لما كنا مثلا بندور على زوجه كنا نقول فاظفر بذات الدين تربت يدك، كويس جدا يعني. بس يمكن احنا كنا كتير يعني ايوه بعضنا كان عنده مفهوم ان هو مثلا عايز يتجوز علشان خاطر امراه تكون متدينه، علشان تسعده انها تساعده على طاعه ربنا، ماشي طالما هو انسان متدين، وتسعده انها تكون كويسه وزوجها كويسه وصف. يعني تحسن التباعد يعني، وتربي اولاده كويس. لكن في الحقيقه ما كانش فيه يعني الرؤيه بتاعه فكره ان تكون واحده اتاكد انها حكيمه في مساله هي عندها، يعني عندها يعني تبصر بالايه بالمؤذيات وتصبر على المجهودات اللي احنا هنعملها علشان الوقايه او الحمايه او الصيانه من تلك المؤذيات، وعندها تبصر بالصناعه بالمغذيات وتصبر على العمليات اللي هنجريها على تلك المغذيات والمجهودات علشان خاطر تستقر، سواء كان بقى في الاسره ككل، سواء كان بما فيهم انا كزوج، بما فيهم الاولاد. ما كانتش الرؤيه كده يعني احنا كان في تصورنا بس انها تكون انسانه ملتزمه وصالحه وتعرف تعمل حاجه كويسه وما تعملش حاجات يعني تضر البيت او تضر الدين او كده، دين الاولاد او الزوج، يعني عندها هم في دين ربنا وكلام من هذا القبيل. يعني اقصد كانت رؤيه اجماليه الحقيقه، ما كانش فيه ادراك هذه التفاصيل، واعتقد ان ده كان موجود عند الاخوات برضو. يعني كانت رؤيه اجماليه ما عندهاش التفاصيل دي، ما عندهاش انها مثلا محتاجه تطمئن قوي الى تبصره بالمؤذيات. هتعمل ايه مع المؤذيات؟ هتعمل ايه مع المؤذيات دي؟ هتتصرف معاها ازاي؟ وتشوف يعني مقدار تبصره بالمؤذيات دي، سواء كان من المباحات او، لان مثلا كتير منا ملتزمين بس ممكن يكون عندنا اسراف في مباح من المباحات اصلا بيدمر علينا الدنيا يعني، او وقوع في مكروهات، احنا بشر برضه. فتشوف حكمته هو في مساله الايه؟ التبصر بتلك المؤذيات، وتحاول برضه تستشف قدرته على التصبر على المجهودات اللي احنا هنعملها عشان الصيانه والوقايه والحمايه من تلك المؤذيات. ومحتاجه برضه تطمئن وتتاكد، او يعني تحاول تشوف مقدار تبصره هو بما نحتاج اليه من الامداد بالمغذيات، ومقدار برضه تبصره بالعمليات اللي هنجريها، وتصبره على المجهودات اللي هنشتغل عليها عشان نعمل هذا الامداد بالمغذيات. ادراكه اصلا لفكره ان في ايمان فطري وايمان مكتسب، واستقامه فطريه واستقامه مكتسبه، وغيرها من الاشياء. الرؤيه البنائيه، يعني يكون عنده رؤيه بنائيه، او هي عندها رؤيه بنائيه، ان احنا نكون فاهمين احنا كطرفين ان لما يجي لنا طفل، ان الطفل ده احنا قضيه ان احنا نبنيه بدنيا، دي كده كده بتحصل. لو اتساب في صحراء هيبنى ان شاء الله باذن الله سبحانه وبحمده. ان ربي تكفل بالرزق، كل ما يخص الابدان ده رزق ربي تكفل به. انما قضيه البناء الايماني، ازاي احنا نبنيه ايمانيا ونبنيه منهجيا، هذه الرؤية البنائية، هل عندي رؤية بنائية ولا ما عنديش رؤية بنائية؟ بنكتشف ان الزوج والزوجة، الشاب والشابة، عندهم رؤية بنائية سطحية جدا، رؤية بنائية سطحية. ولذلك نوع البناء السطحي اللي هم بيشتغلوا عليه، لما بنيجي نبص عليه للأسف الشديد بنجد ان الصيانة بتاعتهم، البناء بشقيه، الصيانة والصناعة، بنجد ان الصيانة بتاعتهم ما كانتش الصيانة محكمة، مش كده نقول ما فيهاش الحكمة. ففي كتير من المؤذيات اللي بتتسرب وهم ربما يكونوا السبب فيه. والصناعه بتاعتهم ما كانتش صناعه اصلا يعني فيها حكمه او محكمه او على بصيره. فكتير من المغذيات ما بيمدوش بيها، ويمدوا بمغذيات اقل شانا من المغذيات التي ينبغي ان يتم الامداد بها. والمغذيات يجيبوها ما يجروش عليها عمليات، وان اجروا عليها عمليات ما يجروش قياسات عشان يطمئنوا لحصول المخرجات، حصلت ولا ما حصلتش. مهم يعني، ده واقع يعني مؤلم. ممكن الكلام اللي انا بقوله ده البعض يقول يا دكتور تتكلم في حاجات خرافية وحاجات خزعبلاتية وحاجات مش عارف ايه، يعني ده حاجات كده في الاحلام. الحقيقة برضو يعني جزء من الاشكال ممكن مش عند الشاب ده ولا عند البنت دي، هو محتاج حد يأهله، او محتاج حد يهيئه للكلام ده، والبنت محتاجة حد يأهلها او يهيئها لهذا الكلام، علشان ندرك ان احنا النهاردة في مهام احنا ما بناخدش بالنا منها. انا ببقى حزين جدا ان يعني من اكتر الحاجات اللي بشوفها لما بتحصل مشكلة بين راجل وست، مين الضحية دايما؟ لا الضحية الراجل ولا الست، صراحة مع تمام احترامي يعني الراجل مش ضحية، عادي يعرف يتصرف والدنيا، والست برضو مش ضحية، يعني فكرة انها ضحية دي مش ضحية ولا حاجة. اللي بيبقى ضحية دايما الاولاد. وانا مثلا بتصدم لما الاقي بعض البيوت الملتزمه مثلا، او بيوت الصالحين والصالحات، ما بياخدوش بالهم ان اللي ما بينهم اساسا هو بي بي بي بيدمر هذا يعني احنا هقولها بايه، ما عندناش يعني مش فاهمين الزواج ده، منظومه الزواج دي عباره عن ايه اصلا، يعني مش فاهمين منظومه الزواج. يعني انا لما جيت النهارده اتجوز، او حضرتك لما رحت تتجوزي، ما حطيتش واحد اتنين تلاتة، يعني حتى على الاقل مقاصد المنظومة دي مش حاضرة معانا. مقاصد المنظومة ما هيش حاضرة. يعني المهام المنوطة بالشخص اللي هيدخل في هذا التعاقد او ذاك التبايع مش واضحة. ففي يعني احنا دايما المهام اللي بنشتغل عليها على مستويات معينة، يعني انا قلت مثلا في منظومة الحب ومنظومة الحقوق، كله على منظومة الحب. ده تبايع او تعاقد على منظومة الحب. لا ده اصل التبايع ده منظومة الحق اصلا. منظومة الحقوق ان انا دخلت المنظومة دي. فانا لي حقوق وعلي واجبات. والطرف الاخر له حقوق. الطرف الاخر ده ممكن يبقى زوج. ممكن يبقى اهل زوج. ممكن يبقى ابناء. ليه حلوم حقوق. ده اصل المنظومة اصلا. اصل المنظومة كده. والحقوق دي لما نيجي نبص عليها اصناف. يعني الحقوق دي اصناف. فالحق ده ذاته. الحق ده ذاته. انا مطلوب مني اصلا. مطلوب مني ان انا اقوم بالحق ده وده وده وده وده وده. وفي بعض اخر اللي هم في منظومة الحب بقى. الحقوق دي اولها ايمانية. بشكل اساسي حق ايماني. في حق ايماني اصلا. انا دخلت في هذه العلاقة التعاقدية. المفروض اصلا ان انا اصبحت عليها واجبات ايمانية. الحقوق دي قدام مين؟ الاشكال الكبير ان احنا بنركز على الحقوق اللي قدام الناس. الزوجة مركزة على حقوق اللي قدام زوجها. والزوج اللي قدام زوجته. او قدام اهل زوجها. او قدام مش عارف اصحاب زوجها او الناس اللي هم الوسط المحيط. الحقوق اللي قدام ربنا. اللي هنقابل ربنا نسأل عنها. ده القضية. مش مهم الحقوق اللي عند الناس دي. مقصودش انها اقل اهمية. بس المهم الحقوق اللي عند ربنا اصلا. هذا اللون من الحقوق. يأتي في صدارة الحقوق الإيمانية. فكرة الصيانة والصناعة لإيمان الأولاد وإيمان الزوج ده وإيمان الأسرة دي. نفس الكلام عند الرجل. لما أنا أكون داخل هذه المنظومة من الأول. حرك داخل المنظومة دي من الأول. وإحنا مقصدنا واضحة. طالما دخلت في هذه المنظومة أنا أصبحت في اختبار. في ابتلاء. في فتنة كمان. هذا الاختبار والابتلاء اللي أنا فيه ابتلاء حقيقي. ايوه ما هي الدنيا كده. في حاجات حلوه انا باخدها يوم المنظومه دي. وفي حاجات تانية في تكلفات عليها. ولذلك برضو اللي هو يا ريتني ما اتجوزت. يا ريتني مش عارف ايه. ده الجواز مش عارف ايه. والحوارات الحمضانه دي. ده بتاعك. انا اسف في اللفظ. بس دماغهم في عالم تاني اصلا. الهاربين دول يعني ما الكلام ده ممكن يتعلم مزاحا. بس في الحقيقه مفيش كده في الدنيا. مفيش اللي هو انا باخد الباكج على بعضها. طبيعي ده جزء من حياتي. ولا تقعد تقول لك يا ريتني ما اتجوزت. ولو ما اتجوزتش هتقعد معذبه نفسها ومعذبه كل الكائنات البشريه. ممكن تكون تعذب الكره الارضيه اصلا يعني. وتعذب المخلوقات التي في قعر البحر. ما يعني الانسان المنظومه ذاتها هي خلاص جزء من يعني من سنن الله في خلقه. السنن الانسانيه. فهذه السنن الحاضره الان اصبح في تحدي. في تحدي موجود اصلا. وزي ما بتقولي ربنا ما قدرلهاش اكيد مش الخير اللي هتخش المنظومة دي. لانها ربما لو دخلت المنظومة دي فعلا كانت ممكن تخرج منها تروح النار ولا حاجة. وربنا قدر لها اكيد ربنا يعلم انها تقدر انها ده يكون طريقها للجنة. واللي ربنا ما قدرلوش نفس الكلام. واللي ربنا قدر له نفس الكلام. نفس القصة. يا ريت الناس تفهم كده. ما يقعدش اللي ربنا ما قدرلوش يبقى زعلان ومش عارف ايه وخرب الدنيا وساخط على الله. يعني ما قتل الانسان وما اكفر. ده ممكن الانسان ده لو كان دخل المنظومة دي كان كفر وفجر وخرب الدنيا وضاع الدنيا واخرى. ربنا ما يعجزوش يعني. ما عليش انا اسف يعني. اي واحد مش اي لازم في الشارع ممكن يتوفق في واحدة ويتجوزها وخلصنا يعني. مش قضية. لان هو ابتلاء واختبار حقيقي. واللي دخل المنظومة دي برضو قلت الكلام ده مرة وتكرر. ما يعودش برضو قوله انا مش عارف ايه. كنت اتجوزت. انا ليه اتجوزت. انا مش عارف ايه. وليه اتجوزت. طالما دخلت قدر الله لك هذه المنظومة. وقدر الله لك هذه المنظومة. يبقى ربنا يعلم ان انت تقدر. ان تكون المنظومة دي بوابتك للجنة. الحياة الحقيقية. ما يوش اي لازمة كل احنا فيه النهاردة ده. كل ده لا قيمة له اصلا يعني. لا عيب وله. وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. يعني ما مش حاجة يعني. ما هيش مش حاجة اصلا. لعب له حقيقة. وله لعب. ما هوش حاجة اصلا. يعني ما الدنيا في الاخرة الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يخرج. يعني الشاهد يعني ان هذه المتاع القليل. متاع الغرور اللي احنا فيه. ما هوش حاجة. كل ده الحقيقة اللي بينشغل الانسان حياته الحقيقية. فاللي اقصده هرجع تاني لفكرة ان المنظومة دي ذاتها الناس المقبلين عليها عندهم اشكال مع تفهم مقاصدها. وتفهم مهامها. انا ما روحتش النهارده واحده مثلا يقولوا له انت تعينت امام في الجامع, لا عايز تعينت امام في مثلا بتاع امي ولا مثلا مقيمه مش ايا كانت مسؤوله عن مثلا مدرسه في مدرسه مثلا, ما فيش مهام, في مهام. لا انا مهمتي ابقى عندي حضور وانصراف واقعد في الفصل. اللي هو بتتخيله بعض الزوجات, انا عندي حضور وانصراف واقعد في الفصل, يعني انا بقى انا قاعده في البيت وبمضي حضور وانصراف وبعمل لك لقمتك وبعمل لك هدمتك مالكش عندي حاجه. نفس اللي اشتغلت مدرسه انا بمضي حضور وانصراف وقاعده في الفصل جثة, انا اسف في اللفظ جثة, وبكتب الحاجات على السبورة وبعمل الكشكول التحضير بتاعي واخر حاله عشان اي حد يجي من بره يلاقيني زي الالف. فين بقى المهام بتاع المعلمة دي في الفصل ده؟ المهام الحقيقية اصلا فين؟ المهام التعليمية اساس. نفس القصة اللي بتحصل النهاردة في ان الست بتفهم ان منظومة الحقوق واقفة فين. خلاص انا هو بعمل لك لقمتك, بعمل لك هدمتك, الحضور والانصراف في البيت زي ما انت عايز طبقا لقواعدك, بدخل امتى بخرج امتى مش عارف ايه, عايشه معاك وما تقوليش مش عارف ايه, يعني ما تقوليش ما تطالبنيش بهذه الاشياء, مش مشغلش بال انا, افكر انا في نفسي وخلاص. يعني مش منطق يعني. ايوه ماشي لو كان بقى بنفكر مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين والف والدنيا مستعصيه, لغايه ما هنموت نفضل نحاول, لغايه ما هنموت نفضل نحاول. والراجل برضو متصور انها المنظومه ايه, اهو انا بخش البيت بمضي حضور وانصراف او بروح الفندق, حتى تعبير الستات او اللوكاندا بمضي حضور وانصراف, واللوكاندا بتتحول او الفندق بتتحول لمطعم باكل بشرب في هذا المطعم وبنام وببقى موجود خلاص وبدفع فلوس ماشي, ومثلا في الحاجات الكبيرة المشاوير بيبقى موجود مش عارف ايه الحاجات اللي محتاجة راجل, بتبقى في جتة راجل موجودة. لكن هذه الرعاية الإيمانية, المهام الإيمانية اللي بيقوم بها هذا الرجل في هذه الأسرة مش حاضر أصلا, ومش شايف ان القصة دي حاضرة عنده أصلا, يعني على ان في الأساس هو ده يعني مسلم اجتمع مع مسلمة في مكان وأصبح بينهم في إنسان وجد. يعني بأي منطق أقنعوني أن يكون كل اللي شغال عليه المسلم أو المسلمة دول يأكل ويشرب ومش عارف وإيه الولد أو يعني الحاجات النظرة حتى السطحية, ما فيش رؤية واضحة, ما فيش يعني خطوات محددة للكلام ده. يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. فمن الأول اللي الهري ده كله في إيه؟ إن من الأول أصلا في إشكال في إيه؟ في مسألة أصلا إدراك الشاب أو الفتاة لمهام الزوج أو الزوج, لمقاصد الزواج, لما هو مقبل عليه, وبناء عليه تأهله. البنت مثلا ما عارفة أن مثلا من المهام أنها مثلا أنا أسف لفظ ده في زوجها فبتتهيأ لذلك, والراجل من مهام أنهما من وكلها وشربها ومش عارف يعمل إيه بيتهيأ لذلك, بيتهيأ فعلا بيشوف شغله وبيبقى عنده دخل, وهي مش عارف بتتعلم تطبخ عشان تعرف تعمله وتتعلم تغسل وبنتهيأ لكل الكلام ده. فليه احنا مش بنتهيأ ايمانيا؟ يعني ده اشكال كبير, اشكال كبير جدا. ازيك انا بزعل جدا من البنات اللي هم لسه متجوزوش, للواحدة فيهم مثلا ايه تيجي حاجة للاطفال تقول لك انا ما عنديش اطفال, تيجي حاجة مثلا في بناء الانسان تقول لك ما انا مش عارف ايه, ولا حاجة تخص الاسرة تقول لك انا مش عارف ايه, وهنا نعيد تاني انتاج كائنات من هذا النوع اصلا مع تمام احترام, يعني نعيد انتاج الكائنات دي تاني. سبحان الله لما قعدت تفكر برضو في فكرة ايه, فاظفر بذات الدين تربت يداك, ولما اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه, لما قعدت برضو تفكر في هذه المسألة, هل ذات الدين هي الانسان اللي في نفسها, هي مثلا الحمد لله بتصلي وبتصوم؟ انا اعتقد ان المسألة ابعد من كده بكتير. ذات الدين دي صلاحا واصلاحا, الإنسان اللي تكون قادرة على إقامة الدين في نفسها وفي غيرها, أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وإقامة الدين يعني إقامة الكتاب لا إقامة الصلاة, من انهم اقاموا التوراة والانجيل المنزل اليهم من ربهم، خلاص اقيموا الصلاة، قامت الكتاب لو اقامت الصلاة. واحدة عندها القدرة دي على اقامة الدين في نفسها، ذات دين في نفسها صالحا، وذات دين في غيرها اصلاحا، فهي قادرة على اقامة الدين في نفسها وفي غيرها. لان كلمة ذات ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب، والصحبة فيها الملازمة، ملازمة الشيء للشخص أصلا. فمش معقولة تكون ذات دين أول ما تخش محرابها بتصلي، وتخرج من محرابها مثلا وهي قاعدة في البيت ومع جوزها ومش عارف ايه، ما عندهاش دين. أنا سامحوني في اللفظ، كتير جدا بشوف بعض الإخوة يحكولي عن بعض تصرفات زوجات والمفروض صالحات، ويقول دي ما عندهاش دين. ما أقصدش إنها يعني أنا بكفرها ولا بتاع، يعني نعوذ بالله من ذلك. بس فعلا فين الدين؟ هو الدين في الحتة دي بس. واشوف برضو بعض الازواج ليه بره اللهم بارك ومش عارف ايه، او في منح معانا اللهم بارك، وتلاقيه في الباقي يعني مش يعني لا يرضى المرء دينه ترضون دينه وخلقه، ما يرضاش المرء دينه وخلقه. فالدين ده فين؟ الدين ده اقامه الدين، اقامه الدين في النفس، واقامه الدين في اللي انا مسؤول عنه. انا اقيم الدين في ولادي، ازاي انا اقدر اقيم فيهم الدين؟ انا اصلا ما عنديش، انا ما عنديش انا المؤهلات، ولا عندي المهارات، ولا عندي الكفايات المطلوبة لإقامة الدين فيه. إقامة الدين إقامة الصلاة وإقامة إقامة الكتاب وإقامة الصلاة والصيانة والصنع بناؤه في فين؟ ما عنديش انا، لم أهيئ لذلك، ما ما ما ما ادونيش الدورات دي. انا في الفترات اللي كنت بشتغل بشكل مكثف في عيادتي يعني، او في يعني في الطب، ما سواء كان في العياده او في عندنا في روح الحياه، كنت بقى ايه بشوف كتير بيجي لي الامهات. طبعا في المرحله الست شهور الاولى دي كنت اتمنى يعني حقيقه ان هم يتم تثقيفهم وتوعيتهم فيما يتعلق بالطفل ده، وتخلي بالها معاك كذا ومش عارف الحاجات دي، وتبقى فاهمه ما هي مقبله عليه. لكن الواحد بقى يعني لما بقى بيبص بنظر ابعد شويه، لما بقى يعني احنا بقى مثلا، انا كنت بقى في الغالب بيجوا يشتكوا لي من مشاكل الابدان. بعد شويه بقى لما بدا الاهتمام اكتر بالسوشيال بيدياتريك او طب الاطفال المجتمعي، فبدات اطلع بره الابدان شويه، ركز على العمران، على تعليمهم، ركز على الوجدان، على مشاكلهم النفسيه، خلاص، وركز على الايمان، على مشاكلهم الايمانيه. فبدات اخد بالي ان في مشاكل كبيره، في مصايب كبيره هنا، اصلا مصايب كبيرة حرفيا في المنطقة دي. محتاجين الزوج والزوجة، او محتاج الشاب والفتاة، محتاجين تأهيل اصلا وهو داخلين على هذا الامر. عشان كده على اقل التقديرات انا بشوف، ونصيحة والله الذي لا اله الا هو لوجه الله، نصيحة لوجه الله، اللي منكم عنده بنت من الضروري انها تهيئ فيما يخص الاطفال، تهيئ حتى في اللي احنا بنحكيه، يعني على اقل التقديرات لو ربنا من عليها وعندها يعني الحمد لله همة كويسة، تاخد العلم والعمل، ومن وراء العلم والعمل تاخد دبلومة الرعاية مثلا، والله همتها أضعف، تاخد صناعة الطفل القرآني، صناعة الطفل بشكل عام يعني، خلاص، لأن فيها صناعة الطفل القرآني، وصناعة الطفل المصلي، وصناعة الطفل المؤمن في المستويات الخمسة في نظامها الجديد. يعني أدنى ما في الأمر تاخد حتى بناء الأبناء، ما فيش برضو خالص، تاخد بناء الأبناء. وكذلك الأمر اللي عنده شاب مقبل على الزواج، لان على اقل التقديرات يحصل نوع من التهيئه الايمانيه، او نوع من التاهيل الايماني، تاهيل للمهام اللي احنا هنبقى مسؤولين عنها، للامانه اللي احنا هنحملها دي، عشان اقدر انا اقوم بادواري المطلوبه مني، ادواري البنائيه في مجال الصيانه وفي مجال الصناعه، الصيانه من المؤذيات، والصناعه اللي هي امداد بالمغذيات. فبقى عندنا الكلام ده، عندي التأهيل لهذا الأمر. طيب، فده المفروض يعني، وأنا كنت يعني أسأل الله سبحانه وبحمده أنه يبارك في الوقت والجهد، أن فعلا يخصص شيء لتأهيل الشاب والفتاة، أو تأهيل المتزوجين المقبلين على الزواج، أو حتى المتزوجين لمثل هذه المسائل. ممكن ده اللي احنا مشغولين بالحياة في معظم دوراتنا وكورساتنا يعني، لان دي رمانة الميزان. لان لو نجحنا ان احنا نقوم بالمهمة دي، انا ده بقول دايما دي المهمة المركزية، دي مهمة المهمات، مهمة المهمات، الرعاية الايمانية او البناء الايماني هو مهمة المهمات، او المهمة المركزية اللي لو احنا اشتغلنا عليها حلو قوي هيظبط كل حاجة تاني. ولو اهملناها مش هيغني عن اهمالنا ليها ان احنا جبنا 100% في كل المحاور الاخرى. حقيقة انه مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. فالشاهد اللي اقصده نتمنى ان ربنا يقدر ويبقى عندنا فرصة نعمل حاجة زي كده. لو ما تيسرش فلعل الكلمتين دول ممكن يقصهم كده ونزله لكم او تخبي بهم احبابكم يعني لعلهم يعني بيوصلوا رسالتنا. وزي ما قلت حاليا موجود اللي يعين الشخص على الكلام ده بمستوياته الثلاثة، مستوى دبلومة العلم والعمل في دبلومة الرعاية بشكل أوسع، مستوى أقل منه شوية دراية اللي هو مستوى صناعة الطفل، طفل القرآني طفل مصلي يعني بالخمس مستويات بتوعه، مستوى بناء الأبناء المستوى الأول المستوى الثاني. ده يعني كده ثلاث مستويات اهو. لو يعني الشخص بيحس يبقى داخل يعني يبقى ده شبه مفروض كده ودت لو بإيدي كنت أفرضه ان هي الناس نفسها تبقى داخلة فهم الرؤية. في حاجات قوي اجتماعية يعني انا يمكن قلت لحضراتكم قبل كده ان احنا لما بيجي نتجوز يعني غالبا محدش بيتجوز مثلا مفيش واحدة بتتجوز بتقول مش عايز تخلق او يعني مش في دماغها مش عايز مفيش اطفال. حتى لو هي مش عايزة زوجها عايز، حتى لو هي وزوجها مش عايزين حماتها عايزة وتخرب لها الدنيا يعني او امها عايزة وتخرب الدنيا او لا ام سيد بتاع الطماطم يعني بعد 3 ايام من الجوازها لسه مفيش حاجة يعني يعني ده طبيعي انه اصلا كده كده يعني ده حاجة محطوطة كده في لما. فطبيعي جدا المتزوج او المتزوجة بيبقى عارف انه مقدم على ان في اطفال يعني ده طبيعي جدا يعني ده حاجة بديهية. فساعتها كنت بنبه الاخوات الفضليات يعني المقبلات على الزواج طب لو سمحتي لما تقعدي تركزي تختاري انت ركزي انك مش بتختاري زوج بتاع الافلام مش اللي هو بقى مش عارف ايه ونتغدى حب ونتعشى حب الوهم والخربان ده. انت بتختاري زوج واب وانت مش بتختار زوجة، بتختار زوجة وام. فاوعى تنسى بعد ان دي هتكون ام. فدي لو كانت ام هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى انسانة مسؤولة عن ايمانهم، انسانة عندها مثلا الحكمة والحب والحزن، عندها المحبة وعندها الهيبة. مين؟ ساعتها لو ده اتحط ما بين عينينا في ناس مش هنختارهم قولا واحدا مهما كان الاختيار ده مغري. وكذلك الامر حضرتك النهارده لما بتروحي بتختاري اب. يعني انت لما تيجي تبص عليه نفس قصة هو بيختار ام. انا مش عايز اروح ابعد من كده يعني انا بس ده على ادنى المستويات. ففي الاختيار احنا بنختار زوج ماشي، اختاري زوج انت ضروري تختاريه صالح وضروري تختارها صالحة، هي تكون ذات دين وانت وهو يكون ترضين دينه وخلقه ماشي، ومؤمن هي مؤمنة والعبد مؤمن خير من مشرك ولا عجب ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا عجبتكم. يعني فالإيمان حاضر، فحاضر الإيمان ماشي. ده على مستوى الزوجة يعني. فبنبقى مهتمين احنا قوي بصلاحه وتمام زي الفل. طب الاصلاح بقى، ما انا عايز انا اشوف الشخص ده مهاراته الاصلاحيه عامله ازاي، اهتماماته بالاصلاح عامله ازاي اصلا. ولذلك بنلاحظ المساله دي مثلا بشكل واضح، فهو هيبقى هيصلح حاله ازاي، هيصلحني ازاي اصلا كامراه، هي كست هتصلحني ازاي. ما هو برده ده لازم يفهم ان انا كزوج مش حاجة لسه انا واخد بالدفة طول الوقت. ما هي برضو الزوجة ليها وقت بتذكر بالله، ليها وقت بتعظ، لها امرأة صالحة فعلا يعني سبحان الملك انها فعلا تذكر الانسان بالله وتعينه على طاعة الله مطلوب اصلا. وعادي هي زي ما قلت ممكن يقدر الله ان هي تاخد دور الشمس في الاسرة وهو ياخد دور القمر، على ان الاصل ان هو الرجل ياخد دور الشمس والمرأة تاخد دور القمر. والشمس والقمر رأيتهم لساجدي زي ما قبل كده احنا نتكلم في سورة الشمس. فالشاهد اللي اقصده ان بنيجي احنا نحط في الاختيار اختاره كزوج ماشي، فبتركز حضرتك على ايه؟ على شكلها واخلاقها ومش عارف وصلاتها وكل ده حلو، وحضرتك بتركزي على مش عارف شكله وعلى مش عارف اي كان يعني قصته. المهم وبعدين بننسى بقى البعد بتاع الايه، ان ده اب وان دي ام، فالمهام الابوه ومهام الامومه. مهام الابوه، ايوه يا عم مش تعرف يعني تربي عيل؟ لا مش تعرف تربي عيل على الوضع ده، مش عارف تربي عيل. هو يعني مش عارف اربي عيل؟ مش عارف اربي عيل. ولذلك انا اسف وكلمه ممكن تكون بتزعل ناس كتير، بيطلعوا من بيته مش متربين، مش هقول بقى مش متربين بالعرف بتاع الناس، متربين اجتماعيا، مش متربين ايمانيا. ده اعرف ابني، انا اعرف اسكن البيت ده بس ما اعرفش ابني بيت. يعني انا اعرف اسكن الدور الاول بتاع البيت ده تمام زي الفل، اللي هو مبني، بس ما اعرفش ابني الدور الثاني. هي ما تعرفش تبني الدور الثاني. انا عايز اروح بعد من كده بقى احط مستوى ثالث. مستوى ايه بقى؟ مستوى ان الام دي نفسها بتحتاج زوج، بتحتاج اب لاولادها، بتحتاج في اوقات بقى اب واخ ليها، هي اب اخ يعني اب صاحب، اب وصاحب، حد فيه الابوه دي والاحتواء بتاع الابوه، ومحتاجه اخ او صاحب. ده متطلبات ليها هي. هل فعلا فعلا هذا الشخص يكون صاحب او يكون اخ؟ هل فعلا هذا الشخص، فتشوف هو مع الانثى اللي تخصه بعمل ازاي، هو بالنسبه مقدار مسؤوليته عن الانثى اللي تخصه، هو بالنسبه للانثى اللي تخصه سواء كانت امه او اخته او مش عارف ايه، مش بقى مع الحريم بره ولا مش عارف يعني، هو اصلا في صفات الابوه دي الاحتواء ده، وفي صفات الاخوه والصحبه والقرب ده، علشان ده يفرق، هيفرق في هيفرق، لان ده احتياج هتحتاجه المراه عشان يقدر ان هو يدير الكلام ده. فده مستوى ثالث. نفس الكلام عند الراجل عنده مستوى ثالث. هل الست دي تنفع تكون ام؟ هل هتحبني وتحتويني الاحتواء بتاع الام؟ فيشوف هي عامله ازاي مع اخواتها الصبيان مثلا، مع والدها، مع الذكور اللي موجودين في محيطها، مع ارحامها، هي عامله ازاي؟ هي بالنسبه لهم ام يعني، في بتقدر تحتويهم زي ما قلت كده بالحب والحزم، الحكمه بالمحبه والهيبه، ولا هي اصلا معاهم فاشله، عندها لون من اشكال في التعامل معهم اصلا، ما هيش متفهماهم ومش عارف ايه، ايوه حاسه بمسؤوليه بس ممكن تكون بتضيعهم. هل فيها الصحبه والقرب هتنفع تكون صاحب ليك فعلا، هتشعر معاها بالامان والاريحيه والصحبه، وتحس انت مع دي اختك، خصوصا في اوقات ازماتك؟ ده مستوى برضو احنا ممكن ناخدش بالنا منه لان احنا ما جربناش، ما عشناش. لكن بنيجي احنا بقى في الحياه، بتلاقي الست مثلا في اول شهر ولا في اول سنه من الجواز، ايوه محتاجه زوج فقط مثلا، مثلا زوج فقط، خلينا نمشيها كده على ان مش كده بالضبط. لكن دي بقى اول ما بيجي عيل بتبقى محتاجه اب لابنها، وبعدين بقى في الحياه بتبرز قوي فكره احتياجها في اوقات المستوى الثالث بقى، احتياجها لاب ليها هي، واخ ليها هي او صاحبه ليها، احتاج ابوها واخوها اللي هو صاحبها مش اخوها اللي هو متسلط عليها زي ابوها. وهو محتاج في اوقات مع الحياه بقى، محتاج برضو خلاص، هو محتاج ايه؟ محتاج زوجة في وقت، ومهام الزواج دي خلاص بعد وقت بتبقى خلاص سبتت، ان كانت سبتت يعني بتبقى في بعض البيوت لسه ما سبتتش، بس هيحتاج بقى ام للولد ده، ده الاحساس بالمسؤوليه والقيام بالمسؤوليه كامله ومش عارفه ايه، وهيحتاج ليه هو بقى ام. مش عارف ليه دايما بيتصور يعني ان الراجل ده، ان الست دايما بتقعد تتطلب من الزوج ان هو يكون دايما بقى لما يحصل مشكله بينها وبين جوزها تفتكر ابوها، تفتكر مثلا عندها اخ كويس مثلا اللي كان صاحب ليها تفتكر صاحبها مش عارف ايه، واللحظات دي تفتكر. طب هو سؤال بقى، سؤال هو برضو ليه ده ما بيحتاجش امه؟ برضو الراجل ده ما بيحتاجش امه، ما بتمرش عليها اوقات وتمر عليها لحظات فعلا محتاج امه، محتاج احتواء امه واحتمال امه، محتاج حب امه اللي غير مشروط، محتاج التضحيه بتاعت امه. ليه مش محتاج اخته اللي هي قريبه منه قوي، انتيمه اللي هي صاحبته يعني، زي صاحبه كده؟ ليه دايما بتصور ان الانسان هو طالما قوي مش محتاج الحاجات دي؟ محتاجها. لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ستنا خديجه فارقه معاه جامد جدا. ليه؟ بابي وامي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال. مفيش رجل خلقه الله اكمل من هذا الرجل. ولو في انسان ممكن يستغني عن كل البشر فهو محمد صلى الله عليه وسلم. رغم كده ستنا خديجه كان في اوقات بتقوم بدور الام، واوقات بتقوم بدور حد صاحبه قريب منه جدا، ومدركه لاوقات هو مهما هو كرجل ايوه، وشايف كل حاجه وبيقوم بكل حاجه ومش عارفه ايه، في اوقات الضغوط، في اوقات الازمات، في اوقات الراجل محتاج المراه دي، محتاج هذه خديجه لا شك، ما مفهوش كلام. ما يتصورش ان هو الرجل لا يحتاج هذه المراه. وفي نفس الوقت بنشوف برضو المراه محتاجه الرجل ده، محتاجه محمد صلى الله عليه وسلم، محتاجه هو مع ستنا خديجه كان عامل ازاي، وكفيها الدنيا ومش عارف ايه وتجارتها وامر حياتها وتمام وزي الفل، رجل يعني. وخلاص هو لما دخل حياتها مال عليها حياتها وضع طبيعي. مساله مهمه يا جماعه، هل الطبيعي ان انا بنتي النهارده لو قامت اتجوزت فدخل حياتها رجل، ان الرجل ده يبقى اعلى مني؟ اه طبيعي، ده الشرع اصلا، ان ربنا هيديله حقوق اعلى من حقوق كأب. هي مؤلمه علينا احنا كاباء، وصعبه على انفسنا، وصعبه على نفوس البنات البارات بابائهن يعني، مش هقول بتحب ابوها وكده، صعبه على نفسها، بس دي سنه ربنا. طبيعي ان لما يخش حياتها رجل انه يملى عليه حياتها للدرجه ان هو يكون حرفيا هو بقى ليه رتبة حقوق أعلى من أبوها. طيب رتبة الحقوق دي مرهونة بقيامه بمهام بمؤهلات أو مقومات. أكيد أولها إن يكون فيه اللي كان عند الأب. أكيد يعني أكيد أولها إن يكون فيه اللي عند الأب أصلا. فساعتها الطبيعي فعلا إن الزوجة لو وجدت هذا الزوج اللي هو زي أبوها في المميزات اللي موجودة عند أبوها وربما أكتر، إنه يملى عليها حياتها، وان فعلا تستغني بيه عن كل من سواه من البشر. ففعلا يبقى هو الاب، هو الصاحب، هو شريك الحياه الحقيقي، شريك الحياه، مش مجرد زوج في سول ميت زي ما يقولوا يعني، رفيق روح يعني. فده الطبيعي اصلا، ده الطبيعي في المنظومه ان لما الرجل ده يدخل حياه الست دي يبقى حريص ان هو يكفيها كل هذه الاشياء. ولذلك كتير من الستات ما بتنتبهش لهذه المساله، ان ربما الزوج لما دخل حياتها عمل حاجات اكتر من عملها ابوها، مع برضو احترامي، لان مثلا ربما في بيوت ممكن يكون اكرمها ماديا اكتر من ابوها، اكرمها معنويا اكتر من ابوها، وعمل كذا ايه، بس ممكن بتشوفلوش الا الحاجه الوحشه او اللي فيها تقصير او كلام ده. لكن هو فعلا قام بكل مهام الاب اصلا، لو ليها اخ ولا كلام ده عمل زيه اكتر، ان مستوى الاحتكاك ذاته كبير جدا اللي ما بين الزوج وزوجته، وفي الغالب يعني بيبقى هي اللي في محط الاهتمام الكبير. في سنة الله الطبيعي ان الزوج لما يدخل يعمل ايه؟ ان هو المرأة تستغني به عما سواه، تستغني بك زوج، تستغني بك اب لاولادها، لان شرعا هي مش هتروح تتطلب امور الزوجية عند ابوها ولا اخوها، ومش هتتطلب امور الابوة لابنها عند ابوها واخوها، ومش هتتطلب اللي كان عند ابوها واخوها من حد تاني بره. خلاص هو الزوج المفروض بيقبل، لان ربنا اداله رتبه اعلى في الحقوق. ما هو مفيش حاجه بدون ثمن قصادها، بدون لازم انا اكون يعني في مؤهلات او مقامات بتديني الصوره دي. فالمفروض يبقى كده، ده الطبيعي، المفروض يبقى كده، يبقى خلاص عنده دي. خلاص فيبقى حاضر ده عند الزوج. فهو اصبح خلاص، فممكن الست فعلا تستغني بيه، تستغني بيه، فعلا تستغني بيه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل حياة ستنا خديجة هي استغنت بها عن كل حد. مش معنى كده ان فرطت مع الباقيين ولا رميتهم ولا دمرتهم ولا الكلام ده كله، لا بالعكس، اوصلت في حقهم، لا ما اقصدش، بس هو خلاص يعني هو حضر، فخلاص حضر فقام بكل هذا الكلام. طب المرأة نفس الكلام، هي اذا حضرت في حياة الزوج هي اصبح النهارده بيهتم بيها، بيعتني بيها، بيقعد بقى واجب عليه شرعا انه يبديها على امه فيبات معاها هي، واجب عليه شرعا ان هو مش عارف ايه. يعني لو امه دي مثلا في حياتها مثلا ابوه عايش او مثلا ليها مصدر دخل، وزوجته دي مثلا ما عندهاش حاجه فيوكل زوجته شرعا بقى كده، فطبيعي هذا الرجل اللي المفترض دخل حياه المراه المفروض الست دي تبقى هي بالنسبه له بتقوم بحاجات فوق اللي بتقوم بيها امه، يعني ام واخت زائد كذا. يبقى الرجل اب واخ زائد زوج واب لاولاده، وهي تبقى ام واخت زائد ام لاولاده وزوجه. فيجد اللي كان بيجده عند امه، لان هي اصبحت يعني ربنا اداها المقام الكبير ده، ده المقام الكبير ده، فاهم؟ انها خدت هذا المقام الكبير وخدت هذا الاهتمام الكبير، وما خدت اهتمام من الراجل، ربنا اداها الحقوق دي كلها، فهي برضو في مقابلها لابد انها تقوم بالمنظومه دي، تقوم باللي كانت بتقوم بيه امه، وتقوم باللي كانت بتقوم بيه اخته اللي هي كانت بمثابه صاحبته، يعني ماشي. فده الطبيعي في المنظومه. فده مستوى، يعني اللي انا بتكلم في القضيه دي عشان اقول النهارده احنا مثلا بالنظره السطحيه كنا كل همنا الواحد بيختار زوجه واللي هي بتختار زوج. لكن فكره ان انا بختار اب لاولادي، بختار اب ليا واخ او صاحب ليا، انها بتختار اب ليها او اخ او صاحب. ولذلك نجد من الغباوه ان مثلا امراه تشوف مثلا زوج مهتم قوي بامه، مهتم قوي باخواته ومش عارف ايه، فتخش بقى في صراع وتخش في خناقات وتقعد تعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، وتقعد تقول له انت بتحبهم اكتر مني وانت مهتم بيهم اكتر مني ومش عارف. هذا اللون من الغباوه حرفيا. بالعكس دي حاجه مطمئنه جدا جدا للمراه، ما تقفش بس في وش القصه دي، تحاول هي التانيه تقرب منه، تديله حق الام، تديله اللي بتديهوله الام والاخت، يعني تديله حق الام والاخت، تديله ده، فتجد هو اوتوماتيك خلاص ده هي دخلها المنظومه، انما هي عايزه تاخد اللي هم بياخدوه وهي ما عملتش زيهم، يعني وهو ربما يكون فعلا بيدي بس مش شايفه. ونفس الكلام اللي بنشوفه هو طبعا كتير مع المراه للاسف الشديد، يعني فكره ان المراه نفسها تفسد على الرجل علاقته بامه وباخته اكتر بكتير جدا من الرجل يفسد على المراه علاقتها بابوها واخوها. لان المراه مساله الغيره دي الابتلاء الاصلي هي محتاجه تتوب منه وتتطهر منه، مساله حب الاستئثار، يعني مرأة مع فالنساء ده ابتلاء عندها، ابتلاء عندها، وكثيرات منهن يظلم ويقعن في مناكير كبيرة وفي مشكلات بسبب القضية دي. انما الرجل ما بتبقاش المسألة دي عنده قوي، يعني هو ايوه حاضر عنده، بس في الغالب الاخ او الزوج او الاب مش منافس اصلا، بالعكس هو يبقى ممكن بيحب انها تكون علاقتها كويسة باهلها، بحس يعني يشعر بالاطمئنان لو في حاجة او في اشكال او في غيرها. لكن برضو من الغباء ان هذا الرجل خلاص لما يلاقيها مهتمة باخواتها او اخوها ومهتمة بابوها انه يعمل ايه، ان هو يحاول يقول طب اشمعنى انا وما بتعمليش معايا كده ليه، وعملتي مع فلان وعملتي مع ابوك وعملتي مع اخوك، اذا كانت كده فاكيد هتكون معاك كويس، يعني خليك انت في اوصل للصورة اللي هي فعلا انت اوتوماتيك يعني هي تعمل كده. على ان برضو ده ما يمنعش ان في ناس مختلين برضو سواء كان رجال او نساء، انا اسف اللفظ، مختلين عادي، يعني ممكن بيضيع الحقوق خالص تماما بتاعت زوجته في مواجهة امه واخته، او بيضيع الحقوق بيضيع الحب بتاع جوزها في مواجهة اخوها وابوها. ممكن في حاجات ما تقدرش تعملها مع ابوها بس عادي تعملها مع جوزها على انه اعظم حق، ولا تقدر تعملها مع اخوها بس عادي تعملها مع جوزها مع انه اعظم حق. المهم يعني الشاهد المنظومة اللي اقصده المنظومة لابد انها تفهم مستوياتها، مستويات اللي احنا بندور عليها، انا بدور عليها. طب انا بدور على زوج، اول حاجه بدور على زوج ايمانيا، شريك حياه سول ميت، رفيق روح ايماني، همنا واحد يعني خلاص. طيب انا بدور على اب ايمانيا، بدورش انا على زوج هيوكلني ويشربني ومش عارف ايه، ربي تكفل بالرزق، والزواج من اسباب الغنى، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. بس احنا اللي مهما اغتنينا دايما شايفين نفسنا فقراء، على ان قلت تاني وتالت ورابع وعاشر، اسوأ واحد فينا حالا من ناحية المادية احسن من احسن صحابي، اغنى صحابي، احنا بناكل وبنشرب وبنلبس الحمد لله والامور مستورة، ومش عايز اقول يعني اسوأ واحد فينا حالا من ناحية الاقتصادية. النهاردة انا نفسي اذكر مثلا اول فترة في حياتي مثلا الظروف كانت يعني صعبة شوي. لكن لما باجي ابص عليها برضو، انا ساكن في شقة وباكل واشرب الحمد لله كويس، بلبس لبس كويس، يعني الدنيا ماشية. اي نعم الدنيا ضيقة شوية في الدخل، بس ايه، لان انا ساعتها حالي من الناحية الاقتصادية احسن من اغنى صحابي، بل احسن مثلا من اجدادي واجداد زوجتي بالحالة اللي احنا فيها. احنا في شقة على الاقل مش عارف مالها وبيت مالها يعني، فاحنا ربنا اغنانا، بس احنا اللي مش بناخد بالنا، لان دايما احنا رافعين السقف الليفل عالي، احنا دايما تعبانين وقرفانين ومش عارف ايه. فاللي اقصده ان مسألة الزوج ده انه هيكفينا من الناحية المادية ولا مش عارف ولا كلام ده كله، دي ربنا تكفل بيها. الحاجات الزوجية دي كده كده غريزة، بس التحدي في الجزء الايماني. الجزء البدني يعني مش هيبقى بني ادم اصلا، ده هيبقى، انا اسف اللفظ، ربما حيوان سامحوني، لما مثلا هيأذي مراته بدنيا، مش هيأذيها بدنيا، فخلاص يعني مسألة البدنية، المسألة مش عارف ايه، وجدانيا ايوه ممكن ما يعرفش وبتاع، والوجدان ده مرتبط بالايمان، وعمرانيا برضو مرتبط بالايمان، بل حتى بدنيا يعني، ان هو مثلا خلاص هي مثلا عندها دراستها او مهتمة مش عارف بحاجة معينة وعايزة يعني شغلها مثلا، ربما مش متعرض مع بيته، المهم. وكذلك الزوجة بالنسبة للزوج هي ما هت يعني، المسألة دي مش هي التحدي الكبير، التحدي الكبير هو التحدي الإيماني، الرؤية الإيمانية. التحدي الكبير فيه كأب برضو مش المسألة العمرانية ولا المسألة مش عارف إيه، لأن رب تكفل بالكلام ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعني إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كله يعني ما خلاص دي على الله مش علينا احنا اصلا. فيبقى الابوة الايمانية هي الاساس. انا برضو محتاج من الاب، محتاج من الاخ، المهم من الاصول. فهذه المستويات الثلاثة مثلا احنا نتحدث عنها فيما يخص مثلا محاور الاختيار بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة، بتفرق طبعا. بتفرق. فضلا بقى عن ان يبقى فيه بقى ليفل اعلى من كده خالص، وهي ان الرجل يتطلب ان المرأة دي ذاتها تكون عندها قدرات انها تتجاوز الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة، وأن هذا الرجل كنا المرأة تكون مهتمة أن يكون عنده قدرات أن يتجاوز الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة. إيه الأسرة الكبيرة؟ أسرة الإسلام. أن عايزة بقى حد يكون كمان بيعرف يقوم بالمهام دي برا الأسرة الصغيرة، لا الأسرة الكبيرة، يكون مش مصلح أسري، مش مصلح على مستوى البيوتات، يكون مصلح على مستوى المجتمعات، على مستوى المؤسسات، يكون هذا الشخص. فيكون كمان انا مشغول بانها تكون عندها هذه المؤهلات اللي تخليها تنشغل بالاسره الكبيره. الاسره الكبيره دي فيها اولادنا برضو، فيها ابائنا وامهاتنا واخواتنا، فيها اسره الاسلام الكبيره. وكذلك الشأن يعني في المراه في نظرتها للرجل يكون عندها مستوى، ده ليفل الرابع يعني خلاص، على أقل تقدير يكون موجود ليفل 1 2 3 يعني، اللي هو يكون موجود ده اللي على مستوى البيوتات يعني، يكون حتى ده حاضر خلاص، تكون حتى رؤيته حاضره، تكون مؤهلاته الاساسيه حاضره، مش لازم مؤهلات ليه 100%، تكون حتى رؤيته حاضره، يكون حتى البني ادم القضيه شغلاه، موضوع في دماغه يعني بيتحرك له بيتاهل له، لان احنا اكيد مش مؤهلين 100%. وليه؟ لان يا جماعه الخير هذا الكلام هو ليه مثلا اظفر بذات الدين، ليه من ترضون دينه وخلقه، لان في الحقيقه اللي هيبقى مؤثر تاثيرا كبيرا في هذه المساله هي الافعال مش الاقوال، هي الاحوال والخلال مش المزاعم والاقوال، هي اللي تبقى مؤثره بشكل كبير جدا جدا. لان احنا في البناء سواء كان صيانه او صناعه احنا هنأثر بافعالنا اكتر ما نأثر باقوالنا يعني، فان يبقى فعلا دي القضيه، ان يكون شخص كده اصلا. فده مثلا المساله دي، عشان كده مثلا ايوه مش احناش عايزين القوالين، عايزين الفعالين اكتر، وفعلا يستبان ذلك من الانسان. والله رؤيه جميله يا دكتور، رؤيه حلوه ونموذجيه، مش نموذجيه يعني هي على اقل التقديرات ممكن نجد ان حد عنده الاساسيات، فنحاول ندفعه دفعا ناحيه هذه الرؤيه، ونحاول نطمئن انه فعلا بدا يعتنق الرؤيه. ومستعجلين على ايه؟ يعني مستعجلين على الهم ليه؟ وبرضو المرأة يعني المرأة كذلك مع الرجل، الرجل كذلك مع المرأة، بحيث يطمئن يعني انه حصلت الرؤية، ان يعني تم هذا الاستقرار الرؤية. اتمنى تكون خريطة الطريق ممكن تساعد الناس الحقيقة في المسألة دي، او ربها ربما تكفيهم يعني في هذه المسألة. ايه اللي دخلنا احنا بقى في القصة دي اصلا؟ دخلنا في القصة دي القضية الخطيرة اللي كنا نتكلم عنها في قضية الايه، الفطري والمكتسب. الفطري والمكتسب، الفطري سواء كان ايمان، سواء كان اسلام، سواء كان تعبد، سواء كان استقامة منهجية، والمكتسب. وان احنا قلنا ان انا النهاردة المفروض لما بيجي لي طفل او بيجي لي حد او بيجي لي انسان، فانا محتاج ابنيه. والبناء ده فيه محورين، محور الصيانة ومحور الصناعة. تلك الصيانة بتكون من المؤذيات ومحتاجة تبصر وتصبر، والصناعة امداد بالمغذيات ومحتاجة برضو تبصر وتصبر. والتبصر بحاجتين مهمين، المعلومات والادوات، عشان اقدر اجري العمليات ويبقى عندي قياسات وتحصل مخرجات. طيب، فاحنا في يعني قلنا ان هذه المنظومه، كنت انا اشرت اشاره كده، قلت سبحان ربي، ما فيش حاجه ربنا كلمنا عنها على المستوى الشرعي او على المستوى الايماني او على المستوى الاخروي الا سبحان الله وليها شواهد واقعيه حياتيه، بل احنا بنعملها اصلا. فهذا الذي اطالب حضراتكم به يعني، او احدثكم عنه، هو احنا بنعمله اصلا، احنا بنعمله في الحقيقه. يعني سواء زوجة عادي، زوجة عاديه دخلوا هيعملوا كده، اللي موجودين حاليا بيعملوا كده. عشان حد يقول لي يا دكتور ايه، طب خلاص بقى، طب اللي اتجوزت ولا اللي مش اتجوز مش عارف راحت الدنيا. لا، ما راحتش الدنيا، عادي. نقف بسم الله الرحمن الرحيم، نقعد قعدة مصارحة ومصالحة لان اكيد في حاجات قبل كده فيها اشكال، ونحط رؤيتنا، نحط رؤيتنا. بص يا ابن الناس، انا فهمت كذا، 1 2 3 4 5، انا محتاجة 1 2 3 4 5. يعني الحمد لله انت عندك الاسياد، واحنا قطعنا اشواط، فنحاول نكمل النقص في منظومتنا. بص يا بنت الناس، انا عايز 1 2 3 4 5، نحاول ما استطعنا الى ذلك سبيلا ان شاء الله مع الوقت. ومع الست بتقعد تزن على الراجل زن رهيب لغايه ما بتحمله وتحمله على انه يعمل حاجات كتيره قوي هو ما كانش يعملها. وكذلك الرجل يعني بيفضل مع الست، لان احنا حد بنشوفه على طول، بنحتك فيه باستمرار. لو عملنا خطه كده ممنهجه لاصلاحه، وان شاء الله ربنا يصلحه. وسبحان الملك، يعني قلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن. فحتى الناس اللي تقول طب احنا يا دكتور خلاص فات الاول، ما فاتش الاول، عادي. جلسة واضحة كده فيها المصارحة والمصالحة، نتصالح على كده، أي الصالحة بينهما صلح، ماشي؟ في يعني إن هو وفي قراءة أن يصلح بينهما صلح، يعني إن يبقى نصالح على شيء نتفق عليه. 1 2 3 4 5، أنا عايزة كذا من الدنيا وأنت عايز كذا، وإحنا مفروض كنا كذا وكذا، بس خلاص ده ما تنميش خلاص، والحمد لله ربنا قدر إحنا نكون مع بعض إن شاء الله خير. أكيد قدر ده خير لي وليك، فاحنا ولي وليك خلاص، فاحنا عايزين 1 2 3 4 5. اكيد مش هنلتزم 100%، اكيد مش هنكون احسن حاجة، بس على اقل التقديرات هتبقى الرؤية حاضرة. على اقل التقديرات هنقدر ناخد خطوات، يعني على اقل التقديرات مش هيبقى ايه مجرد يعني كلام وخلاص، هيبقى فيه لون من التطوير حصل، حتى لما يكون هذا التطوير على المستوى تماما، بس هيكون حصل لون من التطوير. تمام؟ الشاهد، فاللي انا اقصده ايه؟ اقصد النهاردة ان احنا عشان يعني هذا الامر يحصل، انا كنت اشرت اشارة ان ربنا سبحانه وبحمده هذه الاشياء اللي احنا طالبنا بها ايمانيا او شرعيا او دينيا او اخرويا او حتى في عالم الغيب، ليها شواهد حياتية واقعية قدام عينينا، واحنا بنعملها بالفعل. بمعنى ان احنا يعني انا اللي شفته واللي حضراتكم اكيد شايفينه ولا نماري فيه ابدا، ان احنا على مستوى البناء البدني احنا رائعين، على مستوى البناء العمراني احنا رائعين، الاستقامة البدنية، الاستقامة العمرانية، السواء والاستواء البدني والعمراني احنا رائعين. النهاردة بشوف انا كتير جدا يعني بعض الاشخاص، ممكن الاقي مثلا واحده اتجوزت ربما اكون اعرفها مثلا، واعرف ان هي سنه مش مسؤوله يعني، وببقى مستغرب دي اصلا هتخلف عيال ازاي وهترعاهم ازاي وتنبيهم ازاي. وبشوف كذلك واحد فعلا انسان مش مسؤول البتة، تزوج وربنا اكرمه وانجب طفل وبتاع، وبشوفهم ازاي هم بيمارسوا اللي انا بحكي لكم عليه ونفسي فيه ده بيمارسوه اوتوماتيك، بس لان هم شافوا ان دي مهمتهم الاساسيه وعرفوا انهم مسؤولين عن كده، وحاولوا يجمعوا خبرات ويروحوا الاطباء ويتعلموا حاجات. انا بتخيل ان احنا من الناحيه الايمانيه لو برضو فكرنا كده ان احنا نجمع خبرات ونروح لناس ونتعلم حاجات، طب يعني الدنيا تمام. انا بقولش بقى مع تمام احترامي النهارده اللي تروح للاستاذه فلانه المستشاره مش عارف بتاعي، مع تمام احترامي بس من بدري كده الرؤى البنائيه، الرؤى البنائيه. طب خلاص انا اللي انا بكلم حضراتكم عنه من الصيانه من المؤذيات، ايه اللي بيحصل لنا لما يكون عندنا مولود جديد؟ يمكن حتى الكلام ده انا كنت كلمت فيه، بتكلم فيه دايما بعد رمضان في فيما اسميه رعايه الميلاد الجديد، وبعد الحج فيما اسميه رعايه، يعني تفصيل الكلام اللي بحكي عنه ده موجود في كده جزء صغير كده بتكلم فيه عن فكره ان انت اتولد لك مولود، رعايه الميلاد الجديد، انت نفسك عدت مولودا جديدا. المولود الجديد ده احنا بنعمل ايه؟ هتلاحظوا ايه اللي تلاحظوا الاب والام مركزين بشكل واضح جدا على المؤذيات. المؤذيات دي سواء كانت مباحات فيها اسراف، يعني حاجات ربما عاديه بس لا ما نكترش منها احسن مش عارف تعملي الولد، مكروهات، المحرمات، كل المباحات المكروهات، الاسراف في المباحات او المكروهات او المحرمات اللي من قبيل المؤذيات سواء كانت ملهيات او غيرها وغيرها وغيرها وغير. كل هذه الاشياء بنجد ان الاباء والامهات بيبقوا حريصين جدا على صيانه الاولاد منها، وعندهم فعلا تبصر بيها وعندهم تصبر عليها، على ان الولد يصان من هذه الاشياء، وخصوصا في المراحل اللي هو مثلا اول سنتين مش عارفين ولا ما نعرفش حاجه، فبنبقى خايفين عليهم من البرد وخايفين عليهم من المرض وخايفين عليهم من الجوع وخايفين عليهم مش عارف ان وزنهم ما بيزيدش، يعني مهتمين قوي باللقطه دي وبنعملها على احسن مستوى اللهم بارك، اللي هي مساله الصيانه، الصيانه اللي فيها وقايه او حمايه من المؤذيات بكل انواعها. بنعمل كده فعلا اوتوماتيك، بنعمل كده بنلاقيش هم مثلا سايبه ابنها عريان ولا مش عارف ملبسها فانيلا خفيفه، فانيلا خفيفه مثلا في مثلا في وقت في فصل الشتاء، ما بنلاقيش الكلام ده. بنلاقيش سايبه مثلا مش عارف رغم ميه مثلا تروح تحط له ميه زي الكبار فيشرق في الموت، ما بنلاقيش الكلام ده موجود اهو، عارفه وبتتبصر وبتتصبر على انها تحمي من المؤذيات دي، وان كان الثمن انها تيجي على نفسها، وبتبقى مركزه وبتتابع بشكل واضح وصريح عشان الولد ده يستقيم بدنيا، يستقيم بدنيا، يبقى عنده السواء والاستواء، السواء والايه والاستواء. ودي نقطه يعني ربنا ييسر ان شاء الله فيك، يعني كتيب كده كنت بحاول اعد اسم اشكاليات بنائيه، كنا نتكلم عن إشكالية البناء بين السواء والاستواء، بنيسر إن شاء الله الفكرة دي تتضح الناس أكتر. ففي السواء والاستواء، ما يمشي بكمن على وجه آدم يمشي سويا على صراط المستقيم، السواء الحفاظ على السواء الفطري وصناعة الاستواء المكتسب. فالأم ما شاء الله بتعمل كده كويس جدا، طيب أهو تمام فتصون هذا السواء. طب نيجي نبص على الأم دي مثلا والأب برضه في نفس الكلام، لا وبيتعاهدوا ما بينهم ومركزين، والاب لو خد باله ان الام ما عملتش كذا ولا مش عارف ايه، ولو في وقت هي ما بتقومش بالدور يقوم هو بالدور، او يروح ينتدب حماته او يروح ينتدب امه او اخته، يعني مهتمين جدا بصيانه هذا المولود الجديد. وروح للصناعه اللي هم برضو مهتمين، محتاج ياخد فيتامينات بياخد فيتامينات، الام مش عارف محتاج يرضع قد ايه لدرجه انها مسكينه اصلا، ممكن كمان مجرد ان هذا الكائن المزعج لما مثلا يجوع خلاص، وخصوصا بقى لو كان عندها يعني ولد والولاد دول بيبقوا يعني كانهم يعني هربانين من قبيلة أجوج ومأجوج، بيبقوا يعني في بشعين يعني، فبيبقى ده مسكين ده بيمص دمها حرفيا يعني، خلاص بتصحى كل شوية مش عارف ايه بيرضى كده، يعني مهتم قوي بانها تغذيه، بل كمان ابعد من كده بتقعد بقى تركز يا دكتور ايه، طب هو ياكل امتى امتى، طب من الشهر التاني مش عارف عايز تدخل له لحمه وعايز تدخل له مش عارف ايه وعايز تدخل له زبادي وعايز تدخل له كذا ومش عارف ايه، ولما كنا نيجي نكلمهم على يعني ابنك مش عارف ياكل كذا في وقت كذا، مهتمه جدا ومركزه جدا، ولازم ياخد مش عارف فيتامين دي من اول يوم اتولد فيه، مركزه جدا على اخر كلام الامريكان اكاديميك، مركزه جدا، ولازم ياخد مش عارف ايرن او حديد عند سن كذا، وناخد كالسيوم عند الوقت الفلاني ومش عارف ايه، مركزه جدا. ومتابعه متابعه الامداد بالمغذيات. علشان تحصل هذه الصناعه كنا بتصنعه. فهو بينمو فطريا هينمو، وهي بتمده باشياء تحافظ على اللي هو الحاجه الفطريه اللي عنده دي، اللي هي الحمل بينمو كويس، وكمان تقدر تنميه وتطوره اكتر يعني. فاللي هو زي ما قلنا يعني الصيانه من المغذيات والامداد بالمغذيات هو ان هي بتزكيه مش بتربيه، يعني مش فكره بتربيه، زي ما قلت كلمه تربيه دي قاصره، فبتزكيه ان هي بتصونه من المؤذيات اللي هو اشبه بالتصفيه او التطهير، وبتمده بالمغذيات اللي هو اشبه بالتنميه والتطوير. تمام؟ فالشقين دول بتوع الصيانه والصناعه في البناء خلاص، هم برضو الشقين بتوع التزكيه، هم السواء والاستواء خلاص. طيب فليه؟ فهي لان عارفه لو هي ما صنطوش من المؤذيات هتيجي افات، هتعمل اضطرابات، فما يبقاش مستقيم بدني، مش مستقيم بدني. وان الاستقامه دي فيها الاقامه والادامه، الاتمام والدوام، ماشي، دي فيها كده يعني. هو مش بس مجرد انه بقى كويس ومستمر على كده، كمان مش هيستقيم. طيب وهي عارفه برضو انه لابد من امداده بالمغذيات اللي هو اشبه بالتنميه او التطوير اللي في التزكيه، وهذا واشبه بصناعه الاستواء خلاص، ولما بلغ شده هو استوى. طيب فهذا الذي تفعله الام او يفعله الاب او يفعله المسؤول عن الطفل ده، مسؤول عن الشخص ده، تمام كده، بيقوم بيه وعنده المعلومات وعنده الادوات، هي بتعرف كويس جدا ازاي تعد له اكله، تعد له الرضعه بتاعته. مفيش ام ذكيه بتروح ابنها مثلا بيرضعش طبيعي، بيرضع صناعي، بتروح تجيب تقول له بص حبيبي ادي اللبن اهو الصناعي، وادي الميه تمام، وادي بتاع السخان او بتاع البويلر اللي هنغلي بيه الميه دي، ودي معلقه وانت ارضع بقى. ما بتعملش كده، هي بتجري عمليات على هذه الايه، على هذه المغذيات، عندها معلومات في ضوء اللي عندها من معلومات واللي معاها من ادوات، وبعد كمان العمليات دي بتجري قياسات، بتشوفه لا الولد كويس الحمد لله، الرضعه بتستقر بطنه، لا ده بيرجعها، ده بيحصل له انتفاخات، لا ده الولد مش عارف ما بيزيدش وزنه، مش بيزيد، مهتمه جدا بهذا الامر يعني، لغايه ما يستقيم ويستقر. تمام؟ فيحصل برضو اللي من في الاستقامة، قلنا الاستقرار والاستمرار، مش يستقر ويستمر. طيب فبتعمل الامداد بالمغذية ده تمام زي الفل اهو، اللي احنا بنطالب بيه، اللي احنا بنطالب بيه بتعمل عادي جدا بدنيا. طيب بعد شوية بتعمله عمرانيا ازاي؟ بتصونه من المؤذيات اللي هتأثر عليه في التعليم، لو هي بقى مثقفة شوية ولا هي حد عنده وعي سنة، بتاخد بالها بقى انها عايزة برضو الامر ده ايه، لا عمرانيا، فالولد تصونه من المؤذيات اللي هتأثر عليه في التعليم، لا بلاش مش عارف نتفرج على كذا عشان كذا، بلاش مش عارف ايه عشان خاطر انت تعرف تعلم، لو لاحظت ان عنده اشكال مش عارف ايه تهتم بيه. وتبدأ برضو في الصناعة امداده بالمغذيات بالحاجات اللي يتعلمها، هتبقى حريصة انها تعلمه مش عارف اللغة، وحريصة انها تعلمه كذا، وحريصة انها تعلمه كذا، وبتجري عمليات عليها، وبتجيب متخصصين وبتشتغل. ومثلا انا بشوف مثلا بعض الامهات اللي عندهم هوم سكولينج او عندهم التعليم المنزلي، بشوف مقدار اهتمامهم الغير عادي بالتعليم العمراني بتاع اولادهم، حاجه جميله ورائعه، ربنا يجزيهم خير ولطيفه جدا. بس بقول بقى لو تم في خطه ممنهجه للايمان بالشكل ده، هي ايوه بتحط الايمان كده على الجنب، بتدي له كتاب ديني، عامله ماده تربيه اسلاميه، مش فاهمه ان التحدي الحقيقي ان كل المجهودات دي لازم زيها للايمان واكتر. في ناس مثلا ربما يكونوا اكثر ثقافه ووعي، فبيشتغلوا على الجزء الوجداني، فتحمي ابنها من المؤذيات الوجدانيه، تكون حريصه ان هو مش عارف محدش يتنمر عليه، مش عارف تعمل له سيلف كونفيدنس، يعني ثقه بالنفس، ما اي حاجه بتعمله له سيلف استيم او بشوف صورته الذاتيه مش كويسه تشتغل عليها، وبتحاول تمده ببعض الحاجات اللي اللي بتحافظ على حالته الوجدانيه والنفسيه. الايمان لو احنا بنعمل بس يعني 1/10 المجهودات اللي احنا بنعملها دي في الصيانة والصناعة البدنية أو العمرانية أو الوجدانية، السواء والاستواء، التصفية والتطهير والتنمية والتطوير. طيب السنة المؤذيات والإمداد بالمغذيات. أعتقد إن إحنا لو عملنا الكلام ده هنصنع إنسان مستقيم إيمانيا، مستقيم إيمانيا، مستقيم استقرارا واستمرارا، إتماما ودواما، إقامة وإدامة، اهتداء واستواء. نصنع إنسان مستقيم، مستقيم إيمانيا. إحنا لما اشتغلنا عليه بدنيا ولما اشتغلنا عليه عمرانيا واشتغلنا عليه وجدانيا، إحنا اشتغلنا على أنهي مستوى؟ إحنا ما عملناش حاجة، إحنا حفظنا يعني في شيء موجود إحنا بنعمل إيه؟ يعني في شيء فطر عليه، إحنا ما رحناش أنشأنا الخلايا من الأول ولا أنشأنا قدرته على التعلم من الأول. ده مولود بيه، موجود مفطور عليه، مفطور على إنه هو فيه الحاجات دي وبتنمو لوحده يعني عادي، بس إحنا نعمل السنة والصناعة كده. برضو في الناحية التعليمية مفطور على إنه عنده قدرة على التعلم وكذا، بس القدرة على التعلم دي لازم تصام بكذا وتنمو كذا. فكل ما يخص الأبدان ويخص العمران ويخص الوجدان إحنا أصلا بنينا على الموجود اللي هو الفطري واشتغلنا عليه بالمكتسب، فحفظنا على الفطر ده، عملنا صيانة، والمكتسب ده ركزنا مع الصناعة. أتمنى لو فهمتوا الكلام ده تقدروا تفهموا ببساطة شديدة اللي أنا بطالب بيه أو اللي بتكلم فيه أو اللي بأكد عليه، وهي مسألة إن الإيمان النهاردة بقى ماشي، الاستقامة الإيمانية، الاستقامة المنهجية اللي دخلتنا في الكلام. الإنسان أصلا مولود على فطرة سليمة مستقيمة، يعني مولود كده أصلا، مولود سويا على صراط المستقيم. فهذا المولود كذلك المفطور على ذلك، خلاص مفطور على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الاستقامة المنهجية، هو أصلا محتاج مننا نحن نعمل إيه؟ صيانة، صيانة من تلك الإيه؟ المؤذيات، وصناعة بإمداد بالمغذيات. المغذيات دي عشان المنهاج بقى، مغذيات المنهاجية خلاص محتاجة معلومات ومحتاجة أدوات، وهذه المعلومات والأدوات نستعملها احنا عشان نشتغل على المغذيات، عشان هي نستعملها في العمليات اللي نشتغل بها على المغذيات، ويبقى فيه مش عارف قياسات ونشوف المخرجات وكلام ده. فده الطبيعي في الاستقامة المنهجية. افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلم.